الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. صراحة أنا مسافر ومانيش مطمن عليك، قادر أجبرك أعمل إيه؟ مش عارف. هخلي بالي من نفسي يا حبيبي، بس حقيقة أنا مش هقدر أسيب مصر، مش هقدر أسيب البلد وأسافر مهما حصل. المهم حضرتك بقى تحصل ماما على هناك بالسلامة وتخلوا بالكم من بعضيكم. والبنك برا بعتلك تأكيد بتحويل الفلوس؟ آه، اطمن يا حبيبي كله تمام. يلا بقى علشان معاد طيارتك قرب. ايه ده؟ خير؟ إيه ده؟ مين دول اللي جايين علينا دول؟ ايه ده؟ دول شكلهم جايين يقبضوا عليك يا بابا. عبيد بيه اتفضل معانا. ايه اوعى ايدك، هاتوا وقت الشنطه دي. سيب الشنطه دي، اوعى بقول لكم. خبر هي بقت سايبر الدرجه دي ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ أوه. انا عابد ميري، انا اللي بنيت البلد دي، انا عابد ميري. بقول لك ايه، مش طالباك خالص، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي السعادي. اتقي شري وابعد عن طريق السعادي احسن لك، واحسن لي بدل ما ارتكب فيه الجريمه وادخل فيها السجن كمان. لو النبي، لا خفت انا كده، اتهشيت. هش يا فضل، هش. اوف، هش يا فضل، ماشي خلاص فضل من هنا ماشي. لا لا، انت يا اختي مش طالباك، انت لو هتردحي لي هردحلك وافرش لك الملايه كمان. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الشويتين دول مش هياكلوا معايا بتلاته ساخ، ده شقه عمري. عارفه ايه يعني شقه عمري يا بنت عابد ميري؟ بس انت تعرفي منين؟ ما تعرفيش، ما انت مولوده وبقك معلقه ذهب. اه، انا قتيلك النهارده، مش هتحرك من مكاني غير لما اخد فلوسي. سامعه؟ فلوسي. فلوس ايه اللي بتتكلم عنها يا بني ادم؟ انت مش دفعت الفلوس واشتريت المستشفى وخلاص؟ ايوه، اقول حد هنا كويس، وقف الحد هنا بقى. انا دفعت الفلوس واشتريت المستشفى، صح. الفلوس اتحولت لحساب عبد بيه بره، وبالدولار كمان زي ما طلبته، صح صح. بالنسبه لنا بقى، فين المستشفى يا بني آدم؟ ما انت استلمت، وبابا مضالك عقد مسجل في الشهر العقاري. ما هو اتقبض عليه بعدها يا حلوة، وكان قرار التحفظ على أمواله صادر قبل ما يمضي العقد المسجل شهر عقاري بيوم واحد بس، يعني ملوش حق في بيع المستشفى، ملوش حق يبيع لي ما لا يملك. يعني انت حضرتك وابوكي قبضتوا فلوسي، شقة عمري، وبعتولي الترماي، بعتولي الهوى. بص، أنا ماليش في الكلام ده، أنا بابا مقبوض عليه ولازم أشوف له محامي كويس ومش فاضية نهائي. أنت استلمت المستشفى ومعاك عقد في الشهر العقاري وخلاص. ونعمل إيه بالعقد المسجل شهر عقاري ده؟ قابل له واشرب ميته؟ بقولك إيه؟ كده ملوش أي قيمة، لأنه اتعمل بعد قرار التحفظ على الأموال بيوم. المستشفى كده هتتحط تحت الحراسة. يعني أنت عاوز مني إيه دلوقتي؟ أنا مش فاهمة. عايز فلوسي، فلوسي. طيب. شو عمري يا أختي؟ عاوز فلوسي، فلوسي. طيب طيب هخلي بابا يرجعها لك. صحيح صحيح. طب امتى؟ لما يتفك قرار التحفظ على امواله. ما هو مش هيقدر يعمل اي تحويلات بنكيه قبل ما ده يحصل. ما هو لو قرار التحفظ اتفك تبقى المستشفى بتاعتي، وساعتها هبقى مش محتاج لحضرتك. الله، ما ديك فهمت اهو. قول لنفسك بقى. اقول لها ايه؟ ودنك منين يا جوحة؟ المستشفى ولا الفلوس؟ لا ده ولا ده، المهم قرار التحفظ يتفك. المستشفى ولا الفلوس، البيضة ولا الفرخة، الفرخة ولا البيضة. يا شاء عمرك اللي راح على الأرض يا فقر، يا تعب السنين اللي راح على الأرض يا فقر. قلبي عندك يا شهد يا بنتي. ربنا يخلي حضرتك يا سيف بيه. أسفة جدا يعني لو كنت جيت لحضرتك الوزارة كده فجأة من غير معيد ولا أي حاجة. لا إزاي يا شهد، أنت في مقام بنتي تمام. أنا أول ما قالولي أنك في السكرتارية أمرتهم يدخلوك فورا أول ما الاجتماع خلص مع السادة وكلاء الوزارة. هو ده برضو العشم يا سيف بيه، بس أعذرني أصلي معيش أرقام حضرتك البرايفت. برايفت؟ ده أنت اللي برايفت. لا لا لا لا، الله يخليكي، أنا ما عنديش أرقام برايفت، أرقامي هي أرقامي. هو بس يمكن تقصدي أنك ما معكيش أرقام الجديدة بعد الوزارة. جايز برضو. أموريني يا شهد، أنا وقتي ضيق وعندي معاد بعد ساعة مع السيد رئيس الوزراء، وانت عارفة الشوارع ولازم أتحرك من هنا بعد دقائق. لا لا مش هطول عليك. فضلي. حضرتك عارف أن بابا وضعه سيء جدا في السجن، زي ما يكونوا متعمدين يهنوه. الله، مش سجن يا شهد، هو مدينة ملاهي. وبعدين يهنوه ازاي؟ يهنوه ازاي؟ مش فاهم. مش بيوافقوا على انه ندخله اي اكل من بره غير كل فين وفين، ولو حصل بيفتشوا الاكل، حتى العلاج بيفتشوه مليون مرة. انا مش بعرف اشوفه غير كل فترة في اوقات الزيارة الرسمية بس. بصي يا بنتي، الدنيا اتغيرت. بعد الثورة حاجات كتير اتغيرت، حتى الاصول. الاصول والقانون بيقول ان عابد ميري مسجون زيه زي اي حد. أكبر راس كانت في البلد بتتعامل دلوقتي نفس المعاملة اللي بتقولي عليها دي. الأكل يتفتش، العلاج يتفتش، والزيارة في أوقاتها الرسمية. مفيش استثناءات أبدا لأي حد مهما كان هو مين. بس بابا مظلوم في القضية دي يا سيف بيه، وانت كنت أكتر واحد قريب منه وعارف كده كويس. والله بقى القانون والقضاء هما اللي يفصلوا في ده. يعني مفيش أي عشم إن حضرتك تساعدني؟ أساعدك في إيه؟ قوليلي أساعدك في إيه بالظبط؟ أكلم لك محامي كويس؟ إيه؟ محتاجة رقم محامي كويس؟ محتاجة فلوس؟ أنا تحت أمرك عبد ميري، أنا لحم اكتفي من تفتكر فيه. إن أنا جايالك عشان عاوزة رقم محامي أو عاوزة فلوس؟ أمال جايالي ليه؟ عاوز أفهم جايالي ليه؟ تفتكري أنا ممكن أساعدك بإيه أكتر من كده؟ أنا مقدرش أحشر اسمي، لازم تفهمي ده كويس. مش عشان خايف تيجي رجلي في القضية، لا، أنا إيدي نظيفة والحمد لله، وإلا ما كنتش قعدت على الكرسي ده. هو بس عشان اسمي ما يتلطش بالماضي والفلول. فلول؟ ايوه الفلول. الناس والاعلام هم اللي مسمينكوا كده. وهو حضرتك مش فلول برضو؟ انا لا طبعا، وانا كان في ايدي ايه؟ انا كنت عبد المأمور. صحيح. تشربي قهوه؟ لا متشكره انا قايمه، انا بس كنت جايه علشان ابارك لك على الكرسي الجديد، الكرسي اللي كان بابا قاعد عليه قبل منك، ومحدش عارف مين اللي هيقعد عليه بعد منك. اصل الدنيا دواره يا سيف بي. تصدق مش لايقه عليك سيف بيدي، مش لايقه عليك سيف بي. سلام يا سيف. مع الف سلامه يا شهد هانم. يا ريت تسلمي لي على عابد بي مير. Thank you. أمور يا ست الكل. أنا مش جايلك في خدمة عشان أمر وأتأمر عليك يا سيادة المقدم عمر. طيب جايلي ليه؟ خير؟ أنت طبعا عارف، عارف بابا فين دلوقتي. آه طبعا، ربنا يهون عليه. أنا عاوزة بابا يطلع من السجن. أهربه يعني؟ تهربه، تشوف دليل براءة، أي حاجة، المهم بابا يخرج برا السجن. أنت رجل أمن ودي شغلتك يا سيادة المقدم. دي شغلة محامي أو شغلة قطاع طرق، لكن أنا مش شغلتي يا شهد. لا، أنتوا مدربين على حاجات كتير. بس كله بالقانون. وأنا ما طلبتش منك أنك تتعدى القانون، بلاش تهربه. شوف دليل براءة، شوف أي حد يشيل الليلة بداله. بس أنت كده يعني فايتك الأصول. لا لا لا، مش فايتني على فكرة. ودليل بقى أن أنا عامل حساب كل حاجة. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ شيك؟ 1,000,000 جنيه وزيهم بعد ما بابا يخرج. عرفت بقى ان انا مش فايتني الاصول ولا حاجة؟ انا فاكرة ان انت دايما كنت بتقول 1+1=2 صح؟ بس تخيلي بقى المرة دي بيساوي 11. ليه؟ انا لما قلتلك حمايتي قصاد فلوس كنت بتكلم في الاصول، انما انتي دلوقتي جاي عاوزة تشتريني بالفلوس، عاوزة ضابط أمن قطاع خاص، وعشان كده 1+1=2. قطاع خاص ليه بقى؟ عشان أنا طلعت بالخدمة. قال إيه؟ تطهير. بعد خدمة البلد السنين دي كلها معتبرني أنا واللي زي جرافين فيروسات، عاوزين يطهروا الجهاز مننا، رغم إني لا عمري مديت إيدي ولا ارتشيت. بس تقدري تقولي كده إنها تصفية حسابات. طب وده معناه إيه؟ معناه إني مش هقدر أخدمك. إيه؟ العين مفتحة عليا قوي. أنا بفكر أكن شوية كده لغاية ما الجو يهدى، ولو اتخنقت قوي حسيب البلد خالص. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.